الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كنا قد بدأنا في الأمس بهذا الفصل والفروض المقدرة وفي بعض النسخ والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة لا يزاد عليها ولا ينقص منها إلا لعار. ومعنى هذا أن الفروض التي ذكرها الله عز وجل في كتاب الله سبحانه وتعالى أحيانا من الممكن أن يعترضها شيء، لكننا سنبدأ بها أولا، وهي كما قلت في الدرس الماضي إما أن نبدأ من الأعلى إلى الأسفل، الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، أو من الأسفل وهما السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما، أو من الوسط وهما الثلث والربع وضعفهما ونصفهما. ولذلك قال والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة لا يزاد عليها، ليس عندنا فرض سادس، ولا ينقص منها إلا لعارض كالعول. ما معنى العول؟ يعني مثلا عندنا مسألة، رجل خلف بنتين وخلف أما وأبا وخلف زوجة، في هذه المسألة البنتين لهما الثلثان، لنفترض أن هذه المسألة من 24، البنتان لهما الثلثان، ثلثي 24 16، ولكل من الأبوين السدس، 4 × 4 = 8 و16 24. طيب نصيب الزوجة، ولذلك الزوجة لها الثمن، عند ذلك نضيف الثمن إلى 24 فتصبح من 27. هذا ما يسمى بالعول. والعول هو عبارة إذا جمعنا الأنصبة التي يأخذها الورثة تبلغ أكثر من الحصص، فماذا نفعل؟ نفعل في هذه الحالة أننا نعطي كل واحد من أصل المسألة. أعطينا البنت، كل بنت ثلث، صاروا ثلثين. أعطينا الأب، هذا سدس وهذا سدس. أعطينا الزوجة ثمن، لكن من 24 كل واحد، لكن عند التقسيم نجمع هذه فبلغت 27، نقسم الحصص على 27، لا نقسمها على 24، فكل واحد كأننا اختزلنا من كل واحد شيئا قليلا. مثل هذه المسائل حلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بينهم سيدنا علي كان يخطب على المنبر وسئل عن مسألة كهذه فقال وصار ثمن المرأة 9، أي في الحقيقة نحن أعطيناها 1 من 8، يعني 3 من 24، ولكنها في الحقيقة أخذت 1 من 9 وهو 3 من 27. هذا معنى العول، سنأتي إليه إن شاء الله، لكن باعتباره مر معنا الآن نتكلم عنه ولو عرض. كالعول هنا. قال بعد ذلك والسنة هي أن والستة هي السنة لا معنى لها والستة هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وقد يعبر الفرضيون عن ذلك بعبارة مختصرة وهي الربع والثلث وضعف كل ونصف كل. هذه هي الفروض. إذن النصف والربع والثمن الثلثان الثلث السدس. الآن نريد أن نعرف ماذا ذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات المنتشرة في كتاب الله، وهي لا تبلغ بضع آيات. مثلا نستطيع أن نأخذ أن الأخت لها النصف، أن الزوج له النصف، أن البنت لها النصف، هنالك قواعد. فقال العلماء بعد أن جمعوا هذه الآيات وفصلوها، وجدوا أن النصف هو فريضة 5 من الأشخاص. النصف هو فريضة 5: الأول الزوج، الثاني البنت، الثالث بنت الابن، بنت الابن، الرابع الأخت الشقيقة، الخامس الأخت لأب. 5 أشخاص يستحق كل واحد منهم النصف إذا انفرد، النصف إذا انفرد، إذا كان منفردا. أعيد، النصف فرض 5 أشخاص إذا انفردوا، إذا انفردوا: الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت. إذا تعددوا يأخذنا الثلثين، إذا تعددوا يأخذنا الثلثين. الزوج هل يتعدد؟ لا يتعدد، صفي 4. البنتين يعني تعددوا، البنتان فأكثر الثلثين، بنتان ابني فأكثر الثلثين، الأخوات الشقيقات فأكثر الثلثين، الأخوات لأب فأكثر الثلثين. صعب؟ إذن عندنا صار قسمين، قسم يأخذ النصف وقسم يأخذ الثلثين. نفس الناس الذين يأخذون النصف هم الذين يأخذون الثلثين، لكن النصف في حال الانفراد، الثلثين في حال الاجتماع. ويفضل بين هذين القسمين أن الزوج لا يتعدد. أعيد، أصحاب النصف 5: الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. أصحاب الثلثين نفسهم تماما، لكن إذا تعددوا، الزوج لا يتعدد خرج، بقي البنتان بنتا الابن فأكثر طبعا، الأختان الشقيقتان فأكثر، الأختان لأبين فأكثر. قال: فالنصف فرض 5: البنت وبنت الابن، إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها. نحن ماذا قلنا؟ إذا انفردت يعني مات الميت وليس له إلا بنت واحدة، مات الميت وليس له إلا بنت ابن واحدة فقط، ما في أحد معها، مات الميت وليس له إلا أخت شقيقة، مات الميت وليس له إلا أخت لأب، هذا معنى إذا انفرد. لكن إذا وجد من يعصبها، مات الميت ما عنده بنت واحدة، عنده أبناء وبنات، هذه مسألة أخرى، للذكر مثل حظ الأنثيين، عنده إخوة وأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين، عنده حفيدات وأحفاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، عنده إخوة لأب وأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين. تلك مسألة لا تعود إلى العصبات. وقد ذكرنا في الأمس أن العصبة تنقسم إلى 3 أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فيعود المسألة إلى مسألة التعصيب. قال: فالنصف فرض 5: البنت وبنت الابن، إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها، والأخت من الأب والأم، يعني الأخت الشقيقة من الأب والأم، يعني هذه الأخت الشقيقة معا، من الأب والأم معا، والأخت من الأب أي أخت فقط من طرف الأب لا من طرف الأم، إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها. فالأخوات الشقيقات إذا معهم أخ شقيق فيعصبهم، وإذا كان أخوات أب معهم ذكر أيضا يعصبهم. والزوج إذا لم يكن معه ولد ذكرا كان أو أنثى، الزوج إن كان معه ولد لا يهمنا هذا الولد، سواء كان من زوجته التي ماتت أو منه، يعني المهم الآن طبعا إذا كان مع الزوج ولد، هذا الزوج لمن هذا الولد في الحقيقة؟ هو ممن يرث؟ يرث من الزوجة، فينبغي أن يكون هذا الزوج هذا الولد سواء كان منه يعني من هذه الزوجة أو كانت متزوجة برجل قبله وعندها ولد عندها ولد في هذه الحالة لا يهمنا منه أو من غيره لكن من هذه الزوجة من هذه الميتة الميتة خلفت ولد إذا خلفت ولد فإنها تنقص الزوجة من النصف إلى الربع ذكرا كان أو أنثى ولا ولد ابنه إذا لم يكن هنالك ولد لا ذكر ولا أنثى والولد يشمل الولد الأصلي الصلبي وولد الابن نعم والربع انتهينا من مسألة النصف والربع فرض اثنين الزوج مع الولد يوجد لزوجته ولد يوجد لزوجته ولد عند ذلك انتقل الزوج من النصف إلى الربع لا يوجد لزوجته لا يوجد له ولد وورثته زوجته ماذا تأخذ هنا تأخذ الزوجة الربع ولا ولد ابن والربع فرض اثنين فرض اثنين الزوج مع الولد أو ولد الابن سواء كان الولد منه أو من غيره وهو أي الربع فرض الزوجة والزوجتين والزوجات طبعا عندما نقول زوجة هذا جنس باعتبار أن الرجل من الممكن أن يتزوج واحدة اثنتين ثلاث أربع ولا يتصور مسألة فيها خمس زوجات إلا إذا كانت هنالك مشكلة واحدة تدعي أنها لم تنتهي من عدتها والثانية تدعي أنها زوجت بعد انتهاء عدة الرابعة مثلا هذه مسألة خلافية فإننا ننظر إلى مسألة الصلح بينهم أما الأصل الزوج لا يتزوج إلا أربع زوجات هذه الزوجات الأربعة إذا كان نصيب الربع بتقاسموا إذا كان نصيب الثمن أيضا يقتسمنه بينهم قال وهو أي الربع فرض الزوجة والزوجتين والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن والأفصح في الزوجة حذف التاء الله سبحانه وتعالى جعل زوجين على الأشياء التي لا يمكن إلا أن تكون هذه سنة الحياة لا السنة التي خالفها قوم لوط يأتون الذكران من العالمين لا في الأشجار في النبات في الحيوانات في الإنسان الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم على شكل أزواج كل واحد من هذين الزوجين يسمى زوجا لكن عندنا الآن مشكلة إذا قلنا زوج زوج لا نستطيع أن نفرق ما بين الذكر والأنثى لذلك فضل علماء الفرائض أن يأخذوا باللغة الأدنى وهم أن يقولوا زوجة لا زوج من أجل أن نعرف من الميت ومن الميتة ولكن إثباتها في الفرائض حسن للتمييز والثمن فرض الزوجة والزوجتين والزوجات مع الولد أو ولد الابن ويشتركن كلهن في الثمن والثلثان فرض أربعة البنتين فأكثر وبنتي الابن فأكثر وفي بعض النسخ وبنات الابن والأختين من الأب والأم والأختين من الأب والأم فأكثر والأختين من الأب فأكثر وهذا عند انفراد كل منهما عن إخوتهن فإن كان معهن ذكر فقد يزدن على الثلثين كما لو كن عشرة والذكر واحد فلهن عشرة من اثني عشر وهي أكثر من ثلثيها وقد ينقصن كبنتين مع ابنين يعني هذه مسألة عدد من يزيد أحيانا النساء عن الرجال وأحيانا يزيد الرجال على النساء هذه مسألة خاصة إذن الآن عرفنا كم فريضة مر معنا أولا فريضة الثلثي فريضة نعم النصف فريضة النصف فريضة خمسة من أجل أن نثبتها فريضة الزوج إن لم يكن طبعا لزوجته فرع وارث فريضة البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، نفسهم هم أصحاب الثلثين بشرط أن لا يوجد معهم ذكر. إذن بدون الزوج، لأن الزوج لا يتعدد، بقي أصحاب الثلثين عبارة عن أربعة، وهما البنتان فأكثر، بنتا الابن فأكثر، الأختان الشقيقتان فأكثر، الأختان لأب فأكثر. إذا وجد مع هؤلاء النسوة من يعصبهم يصبح للذكر مثل حظ الأنثيين. أما أخذنا الآن مسألة الثلثين ومسألة النصف، مسألة الربع حالة خاصة للزوج إن كان لزوجته فرع وارث، للزوجة أو الزوجات إن لم يكن للزوج فرع وارث. الآن بقي عندنا الثلث والسدس. أما السدس طبعا الثمن من يأخذه أيضا؟ يأخذ الثمن الزوجات عند وجود فرع وارث لمن؟ للزوج. بقي عندنا الثلث. الثلث فرض اثنين فقط، من؟ الأم إن لم يكن لولدها يعني من الفرع الوارث، أم طبعا من ولدها يعني، تأخذ ثلث المال، والأب يأخذ ثلثين. لكن إذا لم يكن للميت، إن لم يكن للميت فرع وارث، ذكر كان أو أنثى، ولم يكن للميت عدد من الإخوة، في هذه الحالة تأخذ الأم الثلث. الإخوة لأم الواحد منهما يأخذ السدس، لكن المتعددون ماذا يأخذنا؟ يأخذون الثلث ذكورا إناثا، ذكورا وإناثا يأخذون الثلث. بقي الثلث فرض اثنين فقط، فرض الأم في حالتين بشرطين: ألا يكون للميت فرع وارث، وألا يكون هنالك عدد من الإخوة للميت، وكذلك هذا فرض الإخوة لأم. والثلث فرض اثنين الأم إذا لم تحجب، وهذا إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابنين أو اثنان من إخوة وأخوات، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. وهو أي الثلث للاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم. الأخ لأم يأخذ السدس، الأخت لأم تأخذ السدس. أما إذا اجتمعوا إخوة اثنين فأكثر، ذكور إناث، ذكور وإناث، يقتسمون الثلث للذكر مثل الأنثى تماما، مهما لو كان في مئة من الإخوة لأم لا يأخذون إلا الثلث، ذكورا كانوا أو إناثا أو خنافا أو البعض كذا والبعض كذا. بقي عندنا السدس، وهذا فرض سبعة، هذا أكثر أنصباء فيه. الأم مع الولد، قلنا الأم ترث الثلث إن لم يكن هنالك فرع وارث، وجد الفرع الوارث تأخذه الأم، تأخذ السدس. أو ولد الابن، ولد لما بنقول إحنا بيشمل دائما الولد وولد الابن. أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، ولا فرق بين الأشقاء وغيرهم، ولا بين كون البعض كذا والبعض كذا. إذن هذا السدس أول فريضة لما؟ للأم. ثانيا للجدة عند عدم الأم. إذا ما في الأم من يحل محلها؟ أمها الجدة، والجدة عند عدم الأم. وللجدتين والثلاث، لو اجتمع عنا جدتين ثلاث أربع أي عدد من الجدات كلهن يشتركن في السدس. ولبنت الابن مع بنت الصلب، بنت الابن بالأصل البنات مهما تعددنا ماذا يأخذنا؟ الثلثين. طيب أخذت البنت الصلبية المنفردة النصف، لكن يوجد للميت بنت ابن، ماذا تقول؟ نقول نحن البنات حصتهم الثلثاء. الجيل الأول وهو بنته المباشرة كم حصتها؟ النصف، لو خرجنا النصف من الثلثين، افترضوا المسألة من ستة، ثلثي الستة كم؟ أربعة، نصف الستة ثلاثة. أخذت البنت وبنت الابن الثلثين، أخذت البنت من الثلثين النصف وهو ثلاثة، ماذا بقي لبنت الابن؟ واحد السدس. هذا معنى ولبنت الابن مع بنت الصلب لتكملة الثلثين وهو أي السدس، للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم كذلك نفس الحكم. الأخت الشقيقة قوية، الأخت لأب أضعف منها، مات الميت مات وخلف أختا شقيقة وأختا لأب، نقول الأختين مع بعضهما يأخذن الثلثين، الأخت الشقيقة ماذا تأخذ لوحدها؟ النصف، ثلثين نطرح منه النصف يبقى السدس وهو فرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة، وهو السدس فرض الأب مع الولد أو ولد الابن. مات الميت له أولاد، أبوه ماذا يرث منه؟ السدس. ويدخل في كلام المصنف ما لو خلف الميت بنتا وأبا، فللبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، هذا يعود إلى مسألة العصر. وفرض الجد الوارث عند عدم الأب، ما موجود الأب يحل محله الجد. وقد يفرض للجد السدس أيضا مع الإخوة، كما لو كان معه ذو فرضين وكان سدس المال خيرا له من المقاسمة ومن ثلث الباقي كبنتين وجد وثلاثة إخوة. المهم الآن فرض الجد كان السدس في حالة من حالاته. صار عندنا الآن الأم بنت الابن، الأخت لأب، الأب، صار في عنا أم وأب، أم وأب وجد وجدة وبنت ابن وأختين شقيقة، كم واحد صاروا؟ ستة. وأخ لأمين أو أخت لأم صاروا سبعة، سبعة أنواع. هؤلاء يأخذ كل واحد منهم السدس. نعيد، الأب يقابله الأم، أب وأم، جد وجدة، بنت ابن مع البنت، وأخت لأب مع الأخت الشقيقة، والأخ لأم. هؤلاء هم أصحاب السدس، وهو أي السدس فرض الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى. وتسقط الجدات سواء قربنا أو بعدنا بالأم، دائما القربة تسقط البعدة. في عنا بنات وعنا بنات ابن، من لهم بنات ابن ليس لكم شيء. دائما عندنا أبناء وأبناء ابن، أبناء الابن ليس لكم شيء. دائما عندنا أمهات وجدات، الجدات ليس لكم شيء. عندنا آباء وأجداد، الأجداد ليس لكم شيء. دائما إذا كان فيه أقرب نبتعد عن الأب. بعد ذلك قال ويسقط ولد الأم، هذا بحث لوحده يحتاج إلى يعني بحث. أعيد فأكرر، ما هي الأنصباء التي أخذناها اليوم؟ أولا النصف فرض خمسة، الزوج، البنت المنفردة، بنت الابن المنفردة، الأخت الشقيقة المنفردة، الأخت لأبي المنفردة. إذا وجدت واحدة من هؤلاء منفردة تأخذ النصف، هؤلاء يأخذون الثلثين إذا تعددوا. طبعا الزوج لا يتعدد، صار في عنا البنتان فأكثر، بنتا الابن فأكثر، الأختان الشقيقتان فأكثر، الأختان لأب فأكثر. انتهينا من النصف والثلثين، بقي عندنا الربع والثمن. الربع نصيب الزوج إن كان لزوجته فرع وارث، ونصيب الزوجة إن لم يكن لزوجها فرع وارث. الثمن نصيب الزوجة أو الزوجات إن كان لزوجهن فرع وارث. بقي عندنا الثلث فرض اثنين فقط، الأم في حالتين، إذا لم يكن للميت فرع وارث ولم يكن للميت عدد من الإخوة، أو للإخوة لأم إذا اجتمعنا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وأناثا، ولكن للذكر مثل الأنثى تماما. بقي السدس وهذا هو الأخير، الأب والأم، الجد والجدة، بنت الإبن ومع طبعا البنت، الأخت لأب مع الأخت، والأخير هو المنفرد، ولد الأم ذكرا كان أو أنثى. والقاعدة التي أخذناها إذا وجد اثنان، الأقرب يحجب الأبعد، الأب يحجب الجد، الأم تحجب الجدة، الإبن يحجب ابن الإبن، الأخت الشقيقة تحجب الأخت لأب إلى النصف، إلى غير ذلك. دائما الأقوى يحجب الأبعد. بعد ذلك قال: ويسقط ولد الأم أي الأخ لأم مع وجود أربعة. هذا ما سنتممه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.